وهذا من أعظم الحجج التي يعني مارستها بنفسي كحجة على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطالما ذكرنا أدلة كثيرة، ولكن هذا الدليل كان يصعب على أي مستمع له في محاجة أو في مناظرة أن يجاب، حينما أبهت المكذب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدليل لا يستطيع أن يرد عليه. دليل كما يقال لا يستطيع المناهض أو المخالف أن يأتي بشيء غير الصمت. هذا أمر والله جربته كثيرا. هذا الدليل خلاصته كالآتي، وهذا الكلام منقول على فكرة يعني عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات، وكذلك ذكر مثل هذا الكلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذلك ذكر مثل هذا في شرحه للأصفهانية. فالشارع هنا يلخص كلام شيخ الإسلام. خلاصة هذا الدليل أن الذي يكذب بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا التكذيب يقول به إلى الطعن في ربوبية الله تبارك وتعالى. كيف يكون التكذيب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه الطعن في ربوبية الله تعالى؟ كيف يكون هذا؟ تذكرون أننا ذكرنا كلاما مثل هذا حينما كنا نتحدث عن أدلة ربوبية الله تبارك وتعالى وألوهيته على خلقه في أوائل تفسيرنا لهذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى لعقيدة الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. هذا الدليل مأخوذ من عدة آيات قرآنية، لأنه مستنبط من القرآن، لأن كلام أئمة السلف كلام مليء بالبركة، لأنهم ما أتوا بنظريات اليونان ولا بتقعيدات هؤلاء الفلاسفة، وإنما كانت أدلتهم مستخرجة ومستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم ليدلل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النساء، وهذا الكلام نقلناه في تفسيرنا لسورة النساء. يقول الله تبارك وتعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أعظم دليل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام شهادة الله له. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ في دليل أعظم من هذا الدليل؟ لكن يعني انت تريد شهادة لمحمد عليه الصلاة والسلام بأنه رسول من عند الله وأنه نبي حقا وصدقا. الدليل وإيه الشهادة؟ الله شهد له، شهادة مكتوبة اللي هو القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، كلامه شهد به، وشهد له سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، وهذا أمر مشاهد بالأعيان، شهادة الواقع، شهادة واقعية. يعني أنتم تظنون أن رجلا يأتي ليدعي أنه، وضربنا المثال إن في ملك من ملوك الدنيا، ملك حاكم، يأتي إنسان ويقول أنا رسول من عند هذا الملك أو هذا الحاكم، ومش بيقول هذا الكلام في السر ولا لا، ده في العلن، انا سفير او رسول من عندي هذا الملك ومعايا القسم بتاعه، هذا قرار، واي كلام هقوله هختمه روح اي وزارة ولا اي مصلحة. كلامي سينفذ على الفور، لان معي ختم الملك او ختم رئيس الدولة ومعايا تفويض رسمي منه باني افعل ما اشاء. اقول هذا يوضع في السجن فيوضع، هذا يخرج من السجن فيخرج، هذه الاوراق البنكنوت مثلا او هذه العملات استطيع ان اشطب عليها فتلغى، واستطيع ان اطبع نقدا اخر او بنكنوت فبناء عليه يصبح هو العملة الرائجة في الدولة، واستطيع ان افعل وان افعل باسم هذا الحاكم وباسم هذا الملك معاه تصريح وتفويض وتوكيل منه. في ملك يسكت على هذا الشخص لو فعل هذا؟ ينفع؟ ما يسكتش، وانما هذا الشخص ينكل به الملك اعظم تنكيل ويجعله عبرة لامثاله، لان هذا الانسان الذي يتجرأ على هذا الامر يتجرأ ويفعل هذا الامر لا يسكت له. ده انا مش هقول لك، ده انا بضرب لك مثال بسيط. لو جاء واحد على سبيل المثال وتقمص شخصية رجل البوليس، وقف هنا على الطريق ركب عربيته وعمل نفسه كمين مثلا او لجنة، وبدأ يفرز رخص بتاعة السيارات ويسحب رخص ويدفع الناس كتاوة، في لحظات قليلة سيتم ايه؟ القبض عليه، مش كده ولا لا؟ ولا يتركوه؟ ما يتركوهوش، لان كله يتقمص هذا الامر ويقول انا رجل دولة او انا رجل شرطة وبفعل كذا او كذا، يبقى هذا محتال ويتم اعتقاله على الفور، مش كده ولا لا؟ تصور بقى لو عمل اللي بقول لك عليه وبدأ يشطب على العملات بتاعت الدولة ويلغي القوانين ويصدر قوانين، هذا الشخص يعمله في ايه؟ يجعله عبرة. الا بقى لو كان الملك ضعيف وهذا الشخص له عصبية وله قوة والملك مش قادر عليه، مش كده ولا لا؟ طيب ده بالنسبة لملوك الدنيا لمقدرتهم، ومن الممكن ان شخص يعمل كده في السر وملك الدولة ما يكونش داري بيه، مش كده في قرية نائية ولا نجع من الزبوع ويقول هذا الكلام ويدعي هذا الكلام، لكن في يوم من الايام هيعرف. طب تصوروا بقى لما يجي واحد يدعي ويقول انا رسول الله من ملك من ملوك الارض وانما انا رسول من عند ملك الملوك، واخدين بالكم؟ رسول من عند مين؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى. احل باسم الله، ومفيش كلمة بيقولها غير باسم الله، والكلام كله بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا ايها كل الاوامر اللي موجوده دي كلها ايضا فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق، مش كده؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات اخي وبنات الى اخره. يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وينفذ الكلام ويتحول هذا الكلام الى واقع عملي بالفعل واحكام فعليه ينتج عنها قتل من يشاء هذا الرسول لانه خالف شريعته. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وللرسول حرمه ينسبه لتحريم الله تعالى، وللرسول يحلله ينسب الى الله تبارك وتعالى، وتستباح الأبضاع النسائية بالنسبة للمرأة باسم الله وعلى كلمة الله سبحانه وتعالى، فإنما استحللتم فروجهنها بكلمة الله، على لسان هذا الرجل الذي يدعي انه نبي يحلل ويحلل. ويقول كل الرسالات السابقة نسخت، ولو كان ابراهيم حيا او اسماعيل او كان موسى حيا او كان عيسى حيا او نوح او ادم لما وسعهم الا اتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. بمجيئي ختمت كل الرسالات السابقة. هذا الكلام من يجرؤ ان ينطق بهذا الكلام؟ ثم لا يكتفي بهذا لا يكتفي بانه يدعي انه رسول من عند الله وفقط وينتسب للشجرة المباركة شجرة النبوة، لا، ده جاي بيقول ختمت الشجرة المباركة بمجيئه. يعني اي انسان بيجي بيدعي الرسالة او النبوة يكفي فقط انه انا منتسب لهؤلاء، لكن تيجي تلغي وتقتل الباب على من بعدك وتدعي انه ليس هناك بعدك نبي اخر، هذا كلام لا يجرؤ ان ينطق به انسان من البشر الا ان كان ايه صادقا، لانه بعد كده واستمر بعده 14 قرنا من الزمان ودخلنا في القرن 15 وما جاء نبي بالفعل وما جاء رسول، وكل من ادعى النبوة، واذا ادعى انسان الان النبوة في بلادكم ما الذي يحدث له؟ يقبض عليه. لو جاء انسان وادعى الان انه نبي من عند الله ماذا تكون النتيجة؟ يسكت له؟ بموجب هذه القوانين الوضعية يتم سجن هذا الرجل ومحاكمته، لان النبوة اغلقت وختمت بمجيء مين؟ بمجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وان ادعى النبوة في اي بقعة من بقاع العالم ماذا تكون نتيجته؟ هذا الانسان الذي يفعل هذا يحرص كل الحرص وتحرص كل الجهات المعادية للاسلام على حماية هذا الرجل، لانه اصبح انسانا ايه؟ مطلوب، مش كده ولا لا؟ ولا يستطيع بعد ذلك ان يعيش بين الناس، بل يصبح هذا الانسان بدعوتي هذه تصبح الدعوة هذه وبالا عليه، ويصبح هذا الادعاء الكاذب والعياذ بالله اكبر خطأ ارتكبه في حياته، ويتمنى بعد ذلك الموت اللي يدعي النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لانه سيقطع ذكره وسيرقب باسوأ الالقاب. فكون ان رجل يأتي ليدعي النبوة ويفعل هذا الكلام، طيب ساعة ان تقول ان هذا الرسول ادعى النبوة واحل وحرم وقاتل وفعل كل هذه الامور، والرب يبارك مسعاه سبحانه وتعالى وينتصر ويدعي ادعاءات معينة ويقول لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ويفعل، سيدخل هذا الدين ويقول هذا الكلام كان محاصر صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم، وقلت لكم قبل كده ان عالمية الاسلام ذكرت في الايات المكية ليست في الايات المدنية، العالمية للقرآن الكريم وللاسلام كانت في الصور الايه المكية، ان هو الا ايه ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين لانذركم به ومن بلغ، قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، كل دي صور مكية مش كده ولا لا؟ صورة القلم، صورة صاف، صورة الانعام، صورة الاعراف، كل دي صور مكية مش مدنية. ومع ذلك فان العالمية ما تمت الا في عهد خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خرج الاسلام من الجزيرة في عهد رسولكم صلى الله عليه وسلم، بل مات الرسول عليه الصلاة والسلام والاسلام في داخل ايه الجزيرة العربية. يعني مثلا ما تجيش تقول ان مثلا هذا الرسول في الاول دعا الى او دعا قومه الى الدخول في هذا الدين، فلما قوي ووجد مصمعا بدأ يدعو الناس خارج الجزيرة، لا ده من اول يوم كان بيقول لقريش هل لكم في كلمة اذا قلتموها ماذا تكون النتيجة؟ تدين لكم العرب وتؤدي لكم العجم الجزية، والجزية دي ما نزلت في القرآن الكريم الا امتى؟ في السنة التاسعة قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بيقول هذا الكلام من اول ايامه في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. العالمية كان بيدعو اليها من اول لحظة دعا الى الله سبحانه وتعالى فيها، ولكنها ما تحققت في عهده، علشان تقول مثلا ايه لما تحقق الفتح الاعظم في عهده وفتحت البلدان وضربت الامبراطوريتان الفارسية والرومية، حينئذ بدأ ينزل القرآن يقول ان هذه الرسالة تعم الارض كلها. ابدا ما حصلش هذا الكلام. وايات التمكين كان بتيجي في احلك الاوقات وفي احلك الظروف. في احلك الاوقات واحلك الظروف كانت ايات تنزل لتنبئ بان هذا القرآن سيعم وهذا الدين سيعم الارض كلها. يعني هو قول الله تعالى: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد ايه خوفهم. يعني كانوا خايفين ساعة ما نزلت الايات، كانوا خايفين، كانوا خائفين، كانوا قلة. وليبدلنهم من بعد خوفهم ايه امنا، بس بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الكلام ده بينزل في فترة حالكة، يعني غزوة الاحباب يقولون ها هو محمد المنافقون. واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هؤلاء يقولون يعني محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو احدنا لا يستطيع ان يذهب الى الخلاء وحده. محمد بيوعدنا بملك كسرى وقيصر والمدينة محاصرة، لا يستطيع الواحد منا ان يذهب الى برج المياه وحده، الى الخلاء وحده. يبقى ايات التمكين وايات ظهور الاسلام تنزل في احلك الايه الظروف والمواقف، لان الكلام كلام الخالق جل وعلا. ولذلك يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. كم مرة الآية؟ ثلاث مرات في القرآن. مرة في سورة الصف في اوائل العهد المدني ليظهره على الدين كله، وتأتي في سورة الفتح في صلح الحديبية مش فتح مكة. سورة الفتح تتكلم عن الحديبية اللي قال فيها عمر بن الخطاب: نرضى لا نرضى بالدنية في دنيانا فكيف نرضى بالدنية في ديننا. يقول هو الذي ارسل رسوله. لا يا عمر، الاسلام سيظهر ليظهره على الدين كله، والرسول واثق كل الثقة في الله تعالى. وتنزل في المرة الثالثة في سورة براء التي تتحدث في السنة التاسعة، ولسه ما كانش اشتبك المسلمون مع مين؟ مع الروم ولا الكون، ليظهره على الدين كله. والرسول في احلك المواقف يدعو فيستجاب لدعائه. وتأتي المعجزات الخارقة لتؤيد هذا الرسول. فيبقى هذا الكلام دليل على ان الخالق سبحانه وتعالى يرضى عن افعاله ام لا. والا فان اي ملك من ملوك الدنيا يأبى كل الاباء، ان يكذب انسان عليه وان يتقلد احكامه ويتقلد خاتمه الختم بتاعه ويحلل ويحرم باسم الملك ويدعو الى امور مخالفه وبينسخ احكام للملك وقوانين. فكيف يفعل هذا انسان بالخالق جل وعلا؟ سيكفي على تصديق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم بيقولوا ان محمد ليس بنبي وليس برسول. طيب حينما ياتي لكي ينسخ شريعه موسى وينسخ شريعه عيسى ثم يحارب اقوامهما الذين ينتسبون اليهم زورا وبهتانا بالطهره وينتصر عليهم، انتصر على اليهود وانتصر على الدولة الرومانية حالية الصليب في عهده وفي عهد اصحابه صلى الله عليه وسلم، وينتشر الاسلام وظهور الاسلام ظاهر بالحجة وظاهر بالبرهان وظاهر بالاحكام وظهر بالسيف والسنان ونسخ كل الاحكام. طب الاله الذي ارسل هؤلاء الرسل السابقين وانزل هذه الشرائع كيف سمح لانسان مدعي ان يقوم بنسخ احكامه بل ويقاتل اولياءه الذين هم حماة الاحكام السابقة؟ كيف يتفنى هذا وكيف يجوز؟ ولذلك اشار الله الى ذلك بقوله وما في سورة فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. واظلم الظلم الذي يفتري على الله الكذب. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، ومن قال سانزل مثل ما انزل الله، ويدفع كمان يكذب ويفتري ويدعي ويقول ده ربنا بيقول ويقول الله ما لم يقل. وكمان من ضمن الاقويات التي تنسب الى الله قل ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. ولما يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين، ثم يبقى بقى في هذا الامر لو لم يكن من عند الله لكان مستهزئا بمن؟ بالخالق جل وعلا، مش كده ولا لا؟ لانه كأنه بيقوله ده ربكم بيقول ان اللي يكذب عليه هم عرفيه واجعله عبره، وهو يكذب في هذا الكلام ده بيبقى بيسخر ويستهزئ بربيه ولا لا يا اخوان؟ مش كده ولا لا؟ فقال ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. دي تعتبر سنه لله عز وجل. يسترع يبقى حاجه من مجموعه من الاحتمالات. الاحتمال الاول اما ان يكون الخالق جل وعلا غير موجود اصلا، وهذا في انكار للرب مش كده ولا لا؟ او يكون موجود بس في نفس له وجود بس في نفس الوقت ايه؟ غافلا خلق الخلق وتركهم. ولذلك قال ولا تحسبن الله ايه؟ غافلا. هل خلق الكون وترك الكون كما قال الفلاسفة؟ لا، ولكنه سبحانه وتعالى على كل شيء ايه؟ شوف اولم يكتب ربك انه على كل شيء شهيد. يبقى يشهد، لكن الله يشهد بما انزل اليه، انزله بعلمه. يبقى ربنا يعلم كل كبيره وصغيره تحدث. يبقى الله له وجود. ثانيا يعلم كل شيء في الكون وهو ليس بغافل ولا بغائب عن الكون الذي خلقه ويعلم كل شيء فيه. ثم قد يكون هذا الاله عاجزا عن منع هذا الانسان المفتري المتقول عليه. هل هذا ينسب الى الخالق جل وعلا عدم القدرة على ان يجعل هذا الانسان المفتري الذي كذب عليه عبرة لامثاله؟ يبقى تنسب لله اما عدم الوجود، او تنسب له عدم العلم والغفلة عن خلقه، او تنسب اليه عدم القدرة على ان يضحك هذا الانسان وان يمنعه من الكذب والافتراء عليه. او يكون هذا الاله اراد ان يختبر الناس ويبتليهم، بس الاختبار والابتلاء يبقى الفترة محدودة زي ما حدث في قصة المسيح الدجال مسيح الضلالة يفعل الامور. ولذلك مسيح الضلالة يعمل ايه؟ يجي يقول للانسان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ده اختبار وامتحان للناس واستدراج، فيقول له ايه استدراج؟ فيجي يقول للرجل ألا إلهك الذي خلقتك، فيقول كيف إنك أعور، كل الناس شايفينك أعور، ثم مكتوب على جبهته كافر يقرأها المتعلم غير المتعلم، فيأتي إليه فيقول له يضرب الرجل الذي يقول أنت الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأضربه بالسيف فيشق نصفين ثم يمر بين شقيه ثم يعود فيلتئم مرة ثانية فيقول له أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ولقد ازددت بك بصيرة الآن ويقين، لأن ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي لكي يضربه فلا يطلق عليه، خلاص بطل السحر واخدين بالكم ولا لا؟ انتهى الأمر، لكن ما تستمرش، لكن كل إن هذا الإنسان الذي ينسخ هذه الشرائع يستمر ويصبح ذكره مرفوعا ويقول ايه في هذا الذي يدعي انه من عند الله ورفعنا لك ذكرك. هذه الآية قيلت له وهو لسه محدود في مكان محدود ويرفع له ذكره بالفعل، ويصبح الاذان في كل مكان في ارض الله مرفوع ذكر محمد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هذه تقال امتى؟ خمس مرات في اليوم؟ لا، دي بتقاد في كل دقيقة. لان انت لو نظرت الى كرة الارض وهي تدور حول نفسها 24 ساعة، مش كده ولا لا، امام الشمس عشان ينشأ الليل والنهار، خطوط الطول مختلفة. الوقت انت كان عندك عيشة، بعد دقيقة في عيشة عند غيرك، بعد دقيقة في عيشة عند غيرك، يعني العيشة ماشية حسب دورة، مش كده ولا لا؟ فالان عندك انت مغرب، عند غيرك عيشة، عند غيرك فجر، عند غيرك ظهر. فكل الاوقات في جميع اوقات لا يخلو وقت من اذان لله سبحانه وتعالى في الارض. والمسلمون في كل البقاع والاقطاع، في امريكا، في اوروبا، في روسيا، في بلاد الالحاد، في الصين، في السند، في الهند، في كل البلدان، على كل المآذن، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي تنبأ به ونزل في كتابه صلى الله عليه وسلم لم يحظ به رجل غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ابو البشر جميعا ادم عليه السلام حظي بما حظي به الرسول عليه الصلاه والسلام. طب في انسان دجال كذاب مفتري على الله يكون هذا جزاؤه؟ اسم الاجب دائما ينكر مع اسم الله سبحانه وتعالى، ورفعنا لك ذكرا. واخدين بالكم ولا لا؟ اما ان يكون رب العالمين غير موجود، واما ان يكون غافل وحاشاه سبحانه، واما ان يكون ظالم لخلقه او غير قادر. هي دي الاحتمالات، بعد كده ما فيش احتمال تاني. لو جيت تنظر الامر عن طريق ما يقال بالسبر والتقسيم، انك تجمع كل الاحتمالات وتسبر كل احتمال وتختبر كل احتمال، ستجد الامر في النهايه يؤدي الى احتمال واحد بس، ان هذا الرجل ايه؟ رسول من عند الله حقا وصدقا. هذا دليل على صدق هذا النبي من دعوته هو، ما احتجناش الى خوارق، وانما بدراستنا لسيرته، وبدراستنا لدعوته، وبدراستنا للواقع، يثبت حتما صدق هذا النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذه الدعوة او هذا الدليل قائم على هذا الذي ذكرته لكم، ونعيد قراءة الكلام باذن الله تبارك وتعالى. يقول: بل انكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته الى الظلم والسفه، لانه كله يسكت على انسان يدعي النبوة كذبا وزورا، يبقى هذا الكلام ايه؟ يبقى ظلم البشر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكليه والانكار. يعني تترتب عليه انك انت، اما انك انت تقول ان الخالق غير حكيم وغير عقل، او تقول غير قادر وتقول غير حكيم، غير قادر، تقول غير عالم، قد يؤدي بك ذلك في النهايه الى ايه؟ الى جحد الرب وانكار الرب بالكليه. واخدين بالكم ولا لا؟ نشوف الايه: بل الله يشهد بما انزل اليه. لكن الله يشهد، شوف بص نص التعبير، يشهد بما انزل اليك، انزله بعلم. كل اللي نازل ده الفاتحه البقره كله بعلم الله، ولذلك انزله بعلم. يعني ايه انزل؟ يعني الله يعلم ويبصر، مش كده ولا لا؟ ويسمع سبحانه، والله يسمع تحاوركما، في شيء ربنا غير. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بل احاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وستسمعون توضيحا لهذا الذي ذكرته لكم. يقول: وبيان ذلك انه اذا كان محمد عندهم، يعني عند المكذبين، ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له ان يفترى. لو كان ملك ظالم وافترى، يبقى قد نجح في ايه بقى؟ تهيأ له ان يفترى على الله ويتقول عليه ويستمر في الافتراء، يعني وفي التقول، حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل، اللي هي شرائع الانبياء السابقين، ويضرب الرقاب واحد يقول طب ما في ملوك ظلم عملوا الكلام ده، يقول بس ما عملوهوش باسم الله. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما يجي حاكم ظالم او مثلا رجل مفتري زي فرعون مثلا، ربنا بيجعله في الاخر عبره. رجل كان اتكذب لكنه لم يدع النبوه، ما قالش انا رسول من عند الله، وما حللش وحرم باسم الله. واخدين بالكم ولا لا؟ حرم يعني عمل قوانين بصفته ملك من ملوك الدنيا، لكنه ما ادعى قال انا رسول من عند الله وربنا طورني وربنا اعطاني وربنا انزل علي، فقالش في فرق. خذوا بالكم. فقال وينسخ الملل ويضرب الرقاب يعني باسم الله، ويقتل اتباع الرسل وهم اهل الحق. اتباع الرسل اللي هو قتلوا هم مش اهل الحق ولا حاجه، ده لو اهل الحق ما كانش قتلهم ما كانش حرقهم، لكن بيتكلم على الذين يكذبون بكذب النبي صلى الله عليه وسلم. وهم لما كذبوها بيقولوا انه قاتل اولياء الرسل السابقين، وطبعا هم مش اولياء للرسل ولا حاجه، بدليل قول الله تعالى ايه؟ عن ابراهيم ان اولى الناس بابراهيم ايه؟ للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن اولى بموسى منهم، نحن اولى بالرسل. فهو يقول على يعني ايه؟ من باب المناظره على فهمهم هم. فاذا كانوا هؤلاء اتباع الرسل اهل الحق فقد تسنى له ان ايه؟ يقوم بقتلهم، مش كده ولا لا؟ فقام بقتالهم لما قاتلوه قتلهم المسلمون يعني. ويكفي نساءهم، اخذ نساءهم سبايا، ويغنم اموالهم وديارهم، اخذ اموالهم غنائم. ولما خد الغنائم، الغنائم نزلت في كتابي الذي ينسبه الى ربي انها غنائم باسم الله، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، مش كده؟ فلله وللرسول ولذي القرى. يعني حتى احكام تقسيم الغنائم نزل في القران ولا لا؟ ونزلت ايات الفيء، كلام في الفيء في سوره بني النضير حينما قاتل اليهود من بني النضير، مش كده؟ فجعله الله فنسب الى الله عز وجل. قال ويغنم اموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الارض، وينسب ذلك كله الى امر الله له به ومحبته له. يعني ربنا بيحب اللي بعمله، يعني بيقول لهم وكل اللي بعمله ده الله راضي عني وبيحب اللي انا بعمله، وانا لا انفذ الا مشيئه الله تعالى الشرعيه. يقول والرب تعالى يشاهده وهو يفعل باهل الحق ان كانوا اهل حق فعلا، وهو مستمر. هذا الرجل يعني الذي افترى في نظرهم الكذب مستمر في الافتراء عليه 23 سنه، وهو مع ذلك كله يؤيده، الله يؤيده وينصره ويعلي امره ويمكن له من اسباب النصر الخارجه عن عاده البشر. فعلا كان بينتصر بطرق غريبة. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا، وتيجي الريح مودية لكم وجنودا لم تروها، وتأتي امور خارقة. هم كانوا الصحابة في بدر قد ايه؟ كانوا في الاحزاب قد ايه؟ الاعداد كانت قليلة، ومع ذلك كان ينصره نصرا يعجب منه كل الاعداء، كانوا ينصرون بالخوارق. يبقى هذه الخوارق جاءت الا من عند الله. ثم كان يحارب الكهنه واعوان الشياطين، عشان ما نقولش الشياطين او الجن بيقف معاه، ده كانت الشياطين مع اعدائه، لانه كما قلت لكم ضرب كل الادبيات العربيه القديمه على صوت واحده، ضربهم ضربه واحده. الشعراء اهل الكهانه، اهل السحر، اهل الدجل، اهل القران، وكله تحذر ضده صلى الله عليه وسلم. يعني ما جعلوش حديد ابدا من اهل الارض، مش كده ولا لا؟ يعني هل هو عاهد يعني جعل اليهود يحاربوا معاه؟ جعل النصارى يحاربوا معاه؟ جعل الكهنه بتوفيه؟ جعل الصحراء؟ ابدا. كلهم جعلهم في سله واحده، مش كده ولا لا؟ وكان هو بدا وحيدا فريدا، ثم اجتمع من معه صلى الله عليه واله وسلم. يقول والرب تعالى يشاهده وهو يفعل باهل الحق كما يزعمون، يعني وهو مستمر في الافتراء عليه. 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته، يدعو فيستجاب لدعائه، ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، ورفعنا لك ذكرك يعني. هذا وهو عندهم عند هؤلاء المكذبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نظرهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه فعلا لا أظلم ممن كذب على الله، مفيش أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، ومع ذلك يعني واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. يقول فيلزمهم، لو كان الكلام ده حق وصدق فعلا ومحمد مبتلي أعاذنا الله وإياكم، لو كان هذا حقا يلزمهم أن يقولوا، لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يدك، زي ما قلت لكم لو في ملك في الدولة وجد إنسان بيفعل هذا هيجعله إيه؟ عبرة للناس عشان ما يتجرأش على إنه ها يدعي ادعاء معين يضر به مصلحة البلاد، مش كده ولا لا؟ قال ولو كان له للعالم يعني مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين سبحانه. يقول ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره، هيبدأ بقى يتكلم عن إيه في الواقع، شهادة الواقع، لا ريب أن الله تعالى قد رفع له للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره وأظهر دعوته ليظهره على الدين كله، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. والكلام ده منسوب لأنه كلام مين؟ كلام الله عز وجل. يقول ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود، واحد يقول طب ما في ناس كذبت على الله، نقول لهم نعم، لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره لفترة محددة ويتقطع رقبته، مش كده ولا لا؟ زي مسيلمة الكذاب، ولذلك زي ما قلت لكم كله بيجي بعد كده يدعي انه خاتم النبوة، دي مسألة خطيرة، كله بيدعي النبوة حصلت وجا مسيلمة الكذاب، وشوف الكذاب لقى محمد نبي يروح بعيد يقول له ايه من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، احنا بقى يعني اغبت عليكم اغبت عليا، مش كده ولا لا؟ من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، وصل بقى بعض الاسم، مش كده؟ فانا عايز تقول له هذا الكلام، اقسم الارض بيني وبينك، انا اشتغل في الشرق وانت في الغرب، اقسم بقى الارض بيننا وبين بعض. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، اما بعد فان الارض لله. شوف شوف كلام النبوة، كلام النبوة، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. انا مش جاي عشان اخد ارض ولا اسيطر على ارض مربعة بالكيلو متر، انا رسول الله فقط، وامرت بان ادعو الى الله، التمكين على الله، مش المسألة مسألة مصالح بنقسمها مع بعضينا، ده هذا شأن الدجاجلة. لكن الرسول ان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين، مش قالها موسى قبل كده لما قاموا قالوا له أن فرعون أراد أن ينكل بهم، قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فننظر كيف تعملون. بعد كده قال لهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شوف كلمات النبوة كلها نور وكلها عقل فاجئ يعني. قال نحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قامت الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعه فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك، الكفار نفسهم عارفين القصة دي. شوف الدليل، قال تعالى ودي سورة مكية، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فاني معكم من المتربصين. يعني اهل قريش قالوا ايه؟ شاف مش قادرين عليه. ما تربصوا به ريب المنون، ريب المنون للموت. هتيجي مصيبه تاخذوا ونخلص منه. اعاذنا الله واياكم، واخدين بالكم ولا لا؟ ليه؟ لان امره مش هيطول. لان المدعي الكاذب على الله في يوم من الايام هتحصل له مصيبه وننتهي امره، مش هيستمر كتير. واخدين بالكم؟ شاعر نتربص به ريب المنون، فرد عليه وقال له قل تربصوا فاني معكم من... انا واثق. ياوي الى ركن شديد. واخدين بالكم ولا لا؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني في رصد حمايه. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وزي ما تقول كده يعني في البلدي والتخيني على ربك. انتوا واخدين بالكم؟ فاكرين لما كنا بنستدل بنقول ان اخفى ايات الانبياء ايه مين؟ هود. لما بيقولوا يا هود ما جئتنا ببينه، لا جبت لنا ناقه ولا جبت عصا ولا جبت شيء من هذا القبيل، امور خارقه. يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتارك الهتنا عن قولك ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. قال اني اشهد الله، اشهد المصدر. شوف انت، اني اشهد الله. خلي بالك الكلمه دي كلمه خطيره. لما الانسان يشهد الله، الله لا يشهد على زور، الله لا يكون سبحانه شاهد زور ابدا. ولذلك شوف الرسل لما قالوا ايه، قالوا لهم ايه؟ ان ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بالذلك. قالوا انا اليكم مرسلون. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، انتم الا تكذبون. قالوا ربنا ها يعلم انا اليكم لمرسلون. لقد اللي يكذب فيه يخرج من المله. يعني ربنا يعلم، مستحيل. الله يعلم، الله في السماء يعلم ان احنا ما بنكذبش. يعني معنى كده ان احنا لو كذبنا ماذا تكون النتيجه؟ لاننا لو كذبنا ماذا تكون النتيجه؟ ها الله لن يتركنا. واخد بالك ولا لا؟ لن يتركنا ربنا سبحانه وتعالى. بل سيعاجلنا بالإثم. ربنا يعلم ازاي نكذب على الله. ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. فهود رد عليهم وقال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه. ها فين الايه بقى؟ فكيدوني. عايزين دليل على نبوتي؟ اه كيدوني جميعا، اقفوا كلكم صف واحد ولا تنظروني، حولوا كلكم عن بكرة ابيكم. انت مسوني بسوء مش هتقدروا، لن تستطيعوا. فكيدوني. الكيد اللي عندكم كله اعملوه، كل خططكم الحربية قوموا بيها مر، ولا ما تدونيش فرصة ولا تنظروني. وقالها قبل كده نوح كما ذكرتها سورة يونس، ولا تنظروني، ما تدونيش فرصة انتظار لمدة دقيقة. مش بقول لكم انتظروا لما ادخل اقرا تعويذ معينة واخرج، لا، ولا تنظروني. ليه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. ولذلك الكلام ده كان بيحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الايات في العهد المدني بتقول ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. مش الايه دي مش دليل على العصمه من الخطا؟ لا، ادله العصمه من الخطا غير دي. يعصمك من الناس يعني يحميك، محدش يقدر يقرب لك. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هو لما كان في اوائل العهد المكي، اوائل العهد، وقال فرعون هذه الامه ابو جهل، قال ايه؟ لئن عاد لكي يصلي في المسجد الحرام لاطأن عنقه. ربنا قال له ايه؟ ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ تنهى عبد يصلي لله؟ ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى؟ وعمل قرن بين الاثنين، ارايت ان كان على الهدى لمحمد او امر بالتقوى؟ طب ابو جهل، ارايت ان كذب وتولى؟ قرن بين الشخصين. ذات ينهدأ طب ده حقيقته ايه؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ طب الثاني أرأيت إن كذب وتولى؟ الذي يعلم بأن الله يرى؟ يبقى محمد ده ما بيقولش كلامه والخالق غائب عنه. ألم يعلم بأن أنزله بعلمه لكن الله يشهد؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنفس عن بالناصية. ناصية الناصية دي موضع الشمم ماشي وقطع نصيته كده. ناصية كاذبة خاطئة. وذلك ربنا عز وجل لما بيعذب امثال هؤلاء يقول ايه؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ ايه؟ بالنواصي الاقدام. ناصية مع القدم كده يبقى الانسان شكله مسخرة. كورة والعياذ بالله لما تتجاب الناصية مع الرجلين يبقى هو كعكع ثم يلقى في الجحيم والعياذ بالله. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. فين بيقول ايه؟ ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو ناديه. النادي بتاعه اللي فيه المجموعة بقى الكبار والفتوات وبودي جاردات بتاعته يجيب كل دول محرك لوحده. فليدعو ناديه. سندعو الزبانية. هندعو له الزبانية. زبانية جهنم والعياذ. سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. خفنان انزل ورينا يعني. أبو جهل هم فإذا به يصرخ فقالوا له ماذا؟ قال لقد رأيت أجنحة كما في الصحيح رأى أجنحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاة لو اقترب مني لاختطفته الزبانية عضوا عضوا. يعني هيتخطف على جهنم والعياذ بالله. يتخذ كل ملك من الزبانية يخطف قطعة منه أو عضوا إلى الجحيم والعياذ بالله. فالرسول قل رسول صادق مش خايف. وذلك يأوي الى ركن ايه؟ شوفوا لما رحم الله لوطا انه كان يأوي الى ركن شديد. لانه بتقال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. لان مجموعة ضيوف جايين له شباب كده بمال. وجاءه قومه يهرعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات. جايين مراته بلغت قم كده خرج يناقشهم لقد علمت ما لنا في بناتك من لقد علمت ما لنا في بناتك حق مش كده؟ يعني هم لا يريدون الا هؤلاء الرجال والعياذ بالله. المهم كانت النتيجه ايه؟ لوط لو ان الملائكه قاعدين هو مش واخد باله ان هم ملائكه هم جم في صوره ايه؟ بشر. وقالوا لوط كانوا مروا على سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. المهم يقول له ايه؟ لو ان لي بكم قوه او الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا انه كان ياوي الى ركن الايه شديد. وذلك من يقول يا لوط الا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر بها. وذلك كان اول عذاب للمجموعه الثانيه لوحدها ها فطمسنا اعينهم اصبحت الوجود زي الافا والشؤون زي افاهم. فطمسنا اعينهم المجموعه الاولى. اما بقى بقيه القريه فحملوا حملا ثم بعد ذلك سويت بهم الارض كما جاء ذلك في القران الكريم وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعلم كل هذا ولذلك يدعو ويقف امام الناس في ثبات. ويجي غزوه حنين بعدما انكشف المسلمون وكان فيهم مجموعه كبيره جدا من المؤلفه قلوبهم مسلمه الفقه. فانكشفوا حينما فاجأتهم هوازن وكانوا قد كملوا لهم عملهم أكملة فضربوهم فانفض الناس من حول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا به في وسط المعركة واحد غيره يختفي ده لو تعرف يقتل ده هو أساس الدعوة ورأس الدعوة وهو المفهوم الأول مش كده ولا لا؟ ساعتها المفروض أحباؤه واعوانه واقاربه واهل عصابته يخفونه. ولو حتى كان الناس يسالوا يقولوا مين ده؟ يقول اي اسم وخلاص مش كده ولا لا؟ لكن ده ينزل في وسط الساحه المكشوفه للرماه من هوازن ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب انا هو للي بيدور عليا مع ان جيشه انكشف عنه. يقفوا في صاحة الساحة الوضع ليقول لهؤلاء جميعا ولم يكن قد ركب فرسا ولا حد بغلة ركب بغلة والبغلة لا تحسن الكر ولا الفرس ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقف على هذه البغلة يقول أنا لهوازن الذين أمطروا الصحابة بالأسهم فإذا بالصحابة يحدث فيهم خلل في الصف فإذا بهم كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الرسول في المعركة لوحده أمام هذه الأسهم وأمام هذا وطبعا الحرب زمان مش زي الحرب الوقتي حرب زمان كانت حرب شجعان رجل لرجل يقف هو في وسط هذه الجموع من هواتف الجموع المشركة التي تتمنى ان تلقى منه صلى الله عليه وسلم كيدا اذا بهم يقولون ايه النبي لا كذب انا ابن عبد يدخل فيهم صلى الله عليه وسلم حتى بعد ذلك يقول يا عباس نادي اصحاب السمرة نادي اصحاب سورة البقرة نبدأ ينادي فيتجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يناديه فهو يعلم جيدا انه يأوي الى ركن شديد فيقول هنا هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى ان الكفار يعلمون ذلك قال تعالى ان يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربص ووافق واسم النصر لله تعالى فاني معكم من المتربصين يقول افلا تراه يخبر انك ما له سبحانه وحكمته وقدرته تأتى ان يقر من تقول عليه بعض الاقاويل بعض الاقاويل حكمة الله وكمال اسمته وصفاته قدرته تأتى ان يقر من تقول عليه بعض الاقاويل بل لابد ده ربنا جعل الدنيا دار اختبار وامتحان ده الاخرة بقى ولذلك انت بتقرأ في الصلاة ايه مالك يوم الدين وفي القراءة الاخرى ايه مالك يوم الدين طب ما هو مالك الدنيا والدين اشبه الاخرة بالذات لان الدنيا فيها اختبار يترك الناس لكن في الاخرة الامر مختلف ولذلك يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يتكلمون حد يقدر يتكلم الا باذن مجرد كلام مش تقول وكذب ودجل وافتراء لا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا مش كده ولا لا ولذلك يقول خشعت الاصوات للرحمن الكون كله خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم عنت لتعب الوجوه محدش يقدر تكلم بكلمة لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا مش كده ولا لا حتى الشفاعة إلا هيدفع يقدر حتى يدفع إلا بإذن بإذن ترش يتكلم إلا ويكون ربنا رضي عنه عشان يتكلم حتى إذا فزع عن قلوبهم قال ماذا قال ربكم قالوا الحق فزع يعني ذا الفزع فزع ما جابش الحالة الأولى اللي هي حتى إذا فزعوا ساعة الفزع يخروا غشية كما جاء في الصحيح يخروا غشية حتى إذا فزع فزع الفزع فزع بالتجديد يعني ذا الفزع من القلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق هو الأولى للخلق قالوا الحق وهو العلي الكبير فوعك اياك تظن مثلا ان الملائكة بتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى كلام كده زي ما اي حد بيتكلم مع اي حد لا مش كلامه اللي بإذن احنا بس اللي ربنا عز وجل تركنا نتكلم ونجعجع وفي ناس بتسب الله عز وجل لسبب لانه ترك ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل ايه مسمى ربنا عز وجل تركنا في الدنيا للاختبار والامتحان بس فكيف يترك الانسان بقى يسترع عليه ويكذب ويظلم الناس ويرفع له ذكرى مش كده ولا لا ده اعظم دليل شوف يقول ايه افلا تراه يخبر انك ما له وحكمته وقدرته تأبأ أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى، اسمع الآية من سورة الشورى، أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. لو كنتم كما تقولون حقا يختم على قلبك، يتختم على قلبه بحيث لا يدري ما يقول. طب هو محمد الذي كان أفصح وأعظم من نطق بالضاد، ده كان مختوم على قلبك؟ كان لا يدري ما يقول؟ ها؟ ده كان بيطلق أعظم، أوتي جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، واختصر له الحديث اختصارا، وجرت ينابيع الحكمة على لسانه ومن فؤاده صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي ظل 40 سنة ساكت ما بيتكلمش، ما أسر عنه حكمة ولا فلسفة ولا خطابة ولا شعر في بيئة أطفالها شعراء، بيئة نساؤها شعراء، وهو بيعرف يقول شعر، ما لم يكن شاعرا مجيدا ولم يكن خطيبا مسقعا أو مفوها، وما أسرت عنه فلسفة ولا أسرت عنه حكمة ولا أمثال حتى من باب الأمثال العربية، بل كان كما قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كان أميا في وسط أميين، ثقافته الشعر والحكمة والخطابة، وهو كان خلوا من كل ذلك، لم يكن يملك إلا الأخلاق الحسنة صلى الله عليه وسلم، ما اشتهرش بعلم ولا جالس فيلسوفا أو شاعرا. ولذلك لما حتى جم ينسبوا الكلام اللي بيقوله قالوا إنما يعلمه بشر، الكلام ده مستحيل هو يقوله. طب علمه بشر، طب مين البشر؟ طب ما يظهر البشر اللي علمه ياخد هو الايه؟ ياخد هو المكانة العليا اللي خدها محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ ما يظهر هذا قالوا إنما يعلمه بشر. طب البشر اللي علمه ده ايه العظمة دي كلها؟ ده مين بقى اللي علمه لدرجة انه أفحم شعراء العربية وساكت اللغة العربية؟ مين هو ده؟ لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقعد احيانا مع حداد رومي، حداد ورومي. طب رومي ده وده قال ايه؟ لسان الذي يلحدون اليه احجم، وهذا لسان عربي مبين. طب الاحجم ده لما اجيب واحد انجليزي يعلم يبقى حفظ ابن القران؟ طب ازاي؟ جابوا الراجل الانجليزي حفظ. يقول لي الولد الصغير العربي بالفطره تبت يدك، الواد يقول له تبت يداني، فعش مفيش حاجه باللغه العربيه اسمها تبت يدك، تبت فعل، والفاعل ايه؟ يداني، النون لابد في المثنى، يقول له تبت يدك، يقول له تبت يداني، يحترمه. الراجل الانجليزي مش فاهم، ما ينفعش انها تقال بالعربيه الا ايه؟ تبت يدا ابي. لا مش كده ولا لا؟ النون حذفت للاضافه، فلو مفيش إضافة مفيش حذف للنون، فيقول تبت يدا، مفيش في اللغة العربية يدا، في يداه، ولما أقول يدا كذا أحذف النون، واخد بالك؟ يقول له تبت يدا، تبت يدا، إنجليزي. فهيجي الأعجمي يعلم محمد عليه الصلاة والسلام بالعربي الفليقة قرآن يتحدى به العرب، ها؟ ينفع؟ فقال له لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين، مش كده ولا لا؟ فيقول ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك. ينفع حد يفترى على الله ويسيبه؟ مش هيسيبه، يختم على قلبه، يختم على القلب يعني يغلقه، بحيث يبقى الانسان لا عايز يتكلم ولا عايز يفهم، ويجعله عبرة للعالم. ثم قال تعالى ويمحو الله الباطل. طبعا شوف هنا بيقول لك وهنا انتهى جواب الشرط، لان بعض الناس ممكن وذاك تجي ده في المصحف مكتوب عليها قيلي وقف لازم، لانك لو وصلت تقول ايه؟ فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الباطل، ويمحو الله الباطل، لا محو الباطل واحقاق الحق ده بدون تقييد. لكن المقيد في المشيئه ايه هنا؟ الختم على القلب، ام يقولون افترى على الله كذبا. فان يشاء الله لو حصل الكلام ده وحد افترى على الله لكن يسيبه ياتي بالبيان المعجز اللي بيتحدى الناس يقول لهم ايه؟ فاتوا فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. بعد كده يتنزل معهم شويه فاتوا بعشر صور. هيقولوا طب والمعاني دي نجيبها منين؟ ده احنا امه اميه. يقول لهم مفتريات، عايزين كلام كده مش عايزين حق. هاتوا ما تجيبوش كلام حق. ايه العالم كله هيجيب ايه؟ هيجيب ايه مثل القران؟ العلوم دي كلها مين يقدر عليها؟ قالوا عشر صور مثله مفتريات، يعني المعاني مش هنبص فيها، نصرح لكم تجيبوا كلام كذب بس يكون مثله بالتركيب ده، التركيب المعجز مفتريات. ما يمشي تجيبوا حق، تجيبوا حق منين؟ حق مش هيسمع من عند الله. وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما انزل قل بعلم الله. يبقى ربنا ما كانش غافل، انزل بعلم الله وان لا اله الا هو. فهل انتم مسلمون؟ تقول قول مكيه ولا مدنيه؟ مكيه. هو دي بس. ويقول لهم ايه؟ في سوره الاسراء المكيه قلنا ان اجتمعت الانس، مش الانس بس والجن معاك، لان هم كانوا بيحطوا في اعتبارهم حتى لو سموا لك ايه؟ وادي عبقر نسبه للعبقره، لان وادي عبقر يعني وادي الجن، جن، لان كل شيء كان خارق ينسبوه لمين؟ للمخلوقات الغير مرئيه اللي هي الجن. يقول لك عبقري يعني ايه؟ تعلم في وادي عبقر على ايدي الجن. حتى الشاعر لما يلاقوا شاعر مطلق يقولوا شيطانه اوحى اليه، اللي هو الشعر. واخد بالك ولا لا؟ ولذلك يقول بعضهم من هؤلاء الجاهليين في المعنى يعني شيطان انثى وشيطانه ذكر، يعني الشيطان اللي بيوحي له بالشعر ذكر، لان الكلام فيه فحوله، لكن الثاني شعر شعره ناعم. الشيطان اللي بيوحي له انثى فضعيف، لكن انا اللي بيوحيه مش بنص الكلام. فكانوا ينصبوا، ولذلك الكهانه كانت تنسب الى الجن. واخدين بالكم ولا لا؟ فكان ينسب الى الجن الامور الخارقه. فقال لهم يعني انتوا الطبيعه انس ولا جن؟ قل ان اجتمعت الانس، وهاتوا معاكم الجن كمان. هاتوا بقى الجن الاحمر والجن الازرق، كل انواع الجن جنون، مش كده؟ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقفوا كلهم كده مع بعضكم مش يقدروا يجيبوا ده القران ده. طب انت عايز اعجاز اكتر من مع عيد الايه دي لما نزلت ما كانش المصحف كله نازل، دي كانت الصور اللي نزلت كانت ايه؟ قليله. خدوا بالكم يعني الكلام ده لما نزل ما كانش القران كامل، مش كده ولا ايه؟ ده كان مجموع قليل جدا، يعني شيء قليل اللي نزل والتحدي القرآن. وزي يجي بقى في العهد المدني يقول لهم ايه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فمما نزلنا، العظيم اللي بيتكلم مش محمد اللي بيتكلم، فأتوا بسورة من مثله سورة واحدة وادعوا من قل هو الله أحد ولا إنا أعطيناك الكوثر وادعوا من استطعتم، اللي تقدر عليه هذا، تقدر تجيب جن، هات تقدر تجيب اللي تقدر عليه هذا، فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل. ما هي لم بتجعل الفعل المضارع ايه؟ تقلبه ماضي، مش كده ولا لا؟ لكن لم تتكلم عن المستقبل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، حتى باب التحدي خلاص محدش هيخلص، ولن في المستقبل تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. فيقول او يقولون افترى على الله الكذب فان يشاء الله يختم على، مش هيسيبك تفتري عليه وتكذب وتحلل وتحرم باسم الله ويسيبك، يختم على قلبك. ليه؟ جمله مستانفه جديده، ويمحو الله الباطل. الباطل ربنا هيسيبه، لازم يحوط سنة كونية، سنة شرعية، الباطل يقع. لماذا يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة؟ انسان يكذب ويفتري ويضر الامر منسوب لله، لا، كل الامارات تشير والدلائل الى الكذب الكاذب وافتراء المفتر على الله. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمات. ولذلك لو رسول جاء هكذا يعني ايه تجاه كان رسول من عند الله شريعه حريفة. تيجي محمد عليه الصلاة والسلام ان كانت اعترافهم كاذب، لو كذب بالفعل بهذا الاسلوب لازم يرضى الرسول حق بقى علشان يبين ايه كذبه. قل هذا الرجل جاءكم لكي يكذب عليكم ويمحو الله الباطل ويحق الحق بايه؟ بإيجاد كلمات بقى. لان الشرائع القديمة ايه؟ ذهب عيسى والنبيون من قبل وحرفت الرسالات. فين اللي كان مع الرسل؟ كله صناعة بشرية. سيبقى هذا الرجل الذي جاء يحل وحرم، ما تتسموش الدنيا كده والعالم كده 14 قرن من الزمن وانت خبرت ان هو مش زي رسول بعد الله. ربنا ينزل له رسول بجد، واخدين بالكم، عشان يعمل ايه؟ يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره، واخدين بالكم ولا لا؟ كل آية تقول في الشورى صورة ايه؟ مكية. خدوا بالكم عشان نبين النبي صلى الله عليه وسلم في العهد اللي كان الصحابة بتوضع الأفكار على صدورهم، كانت الشريعة بتوضع أسسها وأصولها كاملة، شريعة منذ اللحظة الأولى. أن يقولوا ما تقراش الآيات كده وتعديها، افهم القرآن الكريم، افهموا القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه؟ عشان تحطه في العربية كده مصحف كده محلى وتحطه في البهو عندك في الصالون وتجيب هدايا لبعضينا وده يدي ده مصحف والستات تعلقوا في صدورهم وتحط تحت المخدة وتقر على الأموات. لا، شوف سورة ياسين، اللي سورة ياسين دي طبعا في بدع كتير قوي حواليها والعياذ بالله. سورة ياسين دي على الميتين وعلى القرفات والكلام ده كله، لا، سورة وعيدات ياسين وتتقري والعياذ بالله، يقول لك تتقري. شوف سورة ياسين يقول ايه؟ يقول فيها لينذر من كان حي، مش الاموات. سورة ياسين دي اللي في بتاعت الاموات عند في دماغ كتير من الناس. شوف ربنا في سورة ياسين حج عليهم في سورة ياسين نفسها. ها؟ ان هو الا ايه؟ يقول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا، مش للموتى، ويحق القول على الكافرين. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا ربنا عز وجل يبين هذا الامر جدا. يقول: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره اذ قال: ما انزل الله على بشر من شيء. يبقى اللي يقول ما انزل الله على بشر من شيء ده ايه؟ ما قدر الله حق قدره. يبقى انت هنا نفيت حكمته، نفيت قدرته، نفيت علمه، نفيت، لا، والكلام ده اللي قالوه وضبطوا متلبسين بهذه الجريمه مين؟ اليهود. مش اليهود قالوا كده؟ قالوا: ما انزل الله على بشر من شيء. قل: من انزل الكتاب الذي لم تسبقه اهل كتاب. ما هم راحوا من القرشيين، القرشيين راحوا لحربوا محمد عليه الصلاه والسلام، بيحاربوا واليهود واقفين معاهم. قالوا: طب تقفوا جنبينا ليه؟ قاعدين تسالكوا سؤال، مين على الحق احنا ولا محمد؟ قالوا: برضو احنا بنعبد الاوثان والعياذ بالله البعدة، بنعبد الاوثان، احق من محمد؟ قالوا لهم: اه، سجلها القران. قال لهم ايه؟ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. سلك متلبسين بجريمة التزوير والدجل والكذب على الله. هذا ولذلك باعتبارها بعض المنصفين في الزمن المتأخر ده، بعض المنصفين من أهل الكتاب، جريمة ما كان لحاصمات بني إسرائيل وأحبارهم أن يقعوا فيها. قالوا مصيبة إن هم يفضلوا عبادة الأوثان والأصنام على نبوة رجل يدعي انتسابا للأنبياء السابقين. ده بيقول: انا موحد، لا اله الا الله، ازاي هؤلاء اهدى من الذين اصيبا؟ ضبطهم القران متلبسين بجريمه الكذب والدجل والتزوير والتحريف. يقولوا: طب انا اسالكم سؤال، احنا اهدى؟ طب بقى ممكن نسألكم سؤال، هل ربنا ممكن ينزل كتب ويرسل رسل؟ معقولة؟ قالوا لا لا، قالوا ما أنزل الله على بشر من شأنه وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من بشر، أي بشر من شيء، نكرة في سياق النفي تفيد العموم في البشر وبشيء من أي شيء على الإطلاق. قالوا سؤال واحد بس، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ أنت بتروح لا خذنا إليك وبتروح لأهل الكتاب. قالوا من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ده سؤال، من أنزل الكتاب؟ هيجاوبوا له إيه؟ قالوا مش هيجاوبوا، مش عاوزين إجابة دول. أجل أنت فأنت خير من عبد الله، فقل الله يعني أنزل الكتب، الكتاب اللي أنزل على موسى، قل الله أنزله يعني. ثم ذرهم في خوضهم، خوض المخاضة الطير، يقول لك خوضة المخاضة خوضي، دي شوية قلب تلعب في الطين مش علماء. ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم في خوضهم يلعبون. فيقول فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام إنه ما بيرسلش وما بيتكلمش لم يقدره حق قدره، مش كده ولا إيه؟ وقد ذكروا الفروقات كده، هنقف على الفرق بين النبي والرسول، نكمل ولا تعبت؟ نقف عن مين بقى؟ ها؟ قولوا إيه؟ لا يا جماعة في إيه بقى؟ نقف عند الفروق، الفرق بين النبي والرسول، وكفايه عليكم الدليل ده دليل عظيم، يعني يكفي ان استوعبكم ان شاء الله تعالى. انا رجعت للاطاله تاني في الشرح مع اني كنت عايز اختصر، يعني مش عارف بس وجودكم يعني كريمه يعني تدينا فرصه للاطاله. بعدين انا يعني جعلت في الدرس لان كان الدرس فيه شيء من الايه؟ من الصعوبه شويه، فبدات يعني نحاول نخفف الامر شويه علشان الناس ما تملش. فمن هنا يعني بنبدا ندخل بعض الاشياء في التفسير للتيسير عليكم، نسال الله تعالى ان ييسر علينا جميعا ان شاء الله تعالى. والله الواحد بيقول لي ما حكم لبس الدبله للخاطب والمتزوج؟ اصلا يعني بدعه وللاسف ليها صله بامور عقائديه لغيرنا. وفي نص الشيخ الألباني كان نقله مترجما في كتابه النفيس أداب الزفاف، تقرؤوه نص مترجم، لأن الأمر ده كان ليه علاقة بمسألة الثالوث، ويقال باسم الآب والابن والروح القدس، ويلبسوا الإيه؟ الإنسان الدبلة في المكان دوت، لأن عندهم اعتقاد إن في عرق هنا متصل بالقلب، قصة طويلة يعني، فلذلك هذا الأمر ليس من عمل أهل الإسلام، وإنما هو من التشبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم خذوا القذة بالقذة. وهذا ما حدث بالفعل يعني، ودي من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا بيسأل عن العقيقة وبيسأل أسئلة يعني عاوز نشرحها، طب ما تعالى تكتب من كتب الفقه أفضل يعني. السؤال عن حكم العقيقة وماذا يكون عن الذكر والأنثى، يعني أمور تطول يعني. هو الأمر السنة اللي لو رزقت بولد أو ببنت إن شاء الله تعالى إنك تذبح للولد في يوم سابعه أو حين تيسر لك إن لم تستطع يعني، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأصح الأقوال إنها واجبة وإن كان الأمر في خلاف يعني إن شاء الله. فعن الذكر يذبح شاتين، وعن البنت يذبح شاة واحدة. هذا يعني ما أستطيع أن أقوله الآن عن العقيقة لأن الأمر يطول والدرس مش درس فقه. ما الذي يجوز للعاقل؟ أصل العاقل في نقطة، عشان يعمل حاجة لابد يكون في خلوة، ولو اختلق يبقى دخل، ولو دخل لو اختلق يبقى حتى ولو لم يمسها وحدث المطلقها لها المهر، ولو حدث شيء بحكم الدخول لا، نسأل الله السلامة، هيبقى الولد للفراش حتى ولو انت ما اخترقتش منه، مش كده ولا لا؟ ففي امور ستترتب على الامر ده. الامر الثاني اللي احنا بنتكلم عليه في برضه اللي بيجوز للعاقل وما لا يجوز، عايزين نوضح الامر شويه. الامر ده انت بتبقى امر اخلاقي، والشرع امر بالعرف وبالمعروف، مش كده ولا لا؟ يعني عاوز اسال حضراتكم سؤال، انت لما تكون اخو البنت او ابوها هترفض ان بنتك العاقد يمسها، مش كده ولا لا؟ او ان يختلي، صح ولا غلط؟ ولو كنت انت الزوج تقول حاقد، لا، حب لاخيك ما تحبه لنفسك، مش كده ولا لا؟ الامر ده بيترتب عليه امور برضه خطيره، لان اخواننا برضه بعض اهل العلم يجوا ينظروا للامر من الناحيه دي. طب ما في موضوع تاني، ان بيكون ابو البنت اتفق مع زوج ابنته اللي عقد على حاجات معينه، والمسلمون عند ايه؟ شروطه. واولى الشروط بانك توفيها ما استحللتم به الفروج كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانت اتفقت مع حاجات معينه وجهاز ومشاكل ذلك، وممكن شقه، والراجل عقد وانت بتجهز الحاجات دي عشان تعرف تدخل البيت وتبقى الامر فيه سهوله والكلام ده. اتفق معك على هذه الامور. تيجي انت بقى ممكن تختلي بالبنت وتضعفها، بعد كده تيجي تقول للاب او لامها البنت احنا وضعناكم قدام الامر الواقع، تكون قد حملت البنت لاي سبب، واخدين بالكم ولا لا؟ ما الذي يترتب على ذلك لو حملت البنت؟ تبدا بقى انت، بس ما اقولكش ده عشان تعمل لك خطه، تبدا بقى ايه؟ يسهلوا معاك عشان يلموا الموضوع، مش كده ولا لا؟ لو انت بقى ما جبت الشقه هيحاولوا هم يتصرفوا لك، لو انت ما جهزتش الامور اللي متفق عليها يبدا هم بقى يتنازلوا عن حقوقك، يبقى انت ظلمتهم ولا لا؟ ويبقى انت ما كنتش عند شروطك كما عهدناك مسلم، تتقي الله والمسلمون عند شروطك. امور كثيره تترتب على هذه الامور. يبقى المساله السلام لا يعدلها شيء، واحب لنفسك ما تحب لنفسك، ما احب لاخيك ما تحب لنفسك. ولو انت مستعجل قوي كان على تخلص الاتفاقيات اللي اتفقت مع ابوك عليها او اخوك، صح ولا غلط؟ كلام واضح ولا هتجادلوا فيه؟ ولا هتعملوا بالخطه دي؟ اقول اقول ايهما افضل، صيام ايام السنه ام صيام نبي الله داود عليه السلام؟ لا، صيام السنه كلها السنه. لا، صيام السنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خير الصيام. لكن لو انت تستطيع افعله، لكن لو لم تستطع، عندك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه ندم انه لم ياخذ برخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الجمعه انت فين؟ نعم، الجمعه فين؟ الجمعه في المعادي ان شاء الله، اللي هو في اللي فيه اداره الاوقاف. ماشي. قلنا تاني نعمل ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. شيخ انا حد اطول معاك. شيخ انا حد الشيخ المن. Thank you.